لمحة ونفس عدد ما يساوي علم الله. اللهم اغفر لنا مغفرة عامة تجلو عن القلب كل صدى، ورقنا في معارج مدارج. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوات الله وسلامه وتحياته ورحمته وبركاته على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وصحابته عدد الشفع والوتر وعدد كلمات ربنا التامات المباركات. اللهم يسر أمورنا واستر عيوبنا، وبلغنا مما يرضيك آملنا، ووفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه. أدخلنا في كل الأمور مدخل صدق، وأخرجنا من كل الأمور مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا ونصيرا. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولعلمائنا والمسلمين يا رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. ونحن اليوم في تكملة الفصل 13 من الباب الأول من القسم الثالث من الكتاب، وهو يدور حول حجج من قال أن الأنبياء يجوز في حقهم فعل الصغائر والمحرمات. وقلنا أن هذا لا يجوز في حقهم قبل نبوتهم وبعدها، أو قبل بعثتهم وبعدها. فنأتي بالآيات القرآنية التي توحي بظاهرها أنهم يفعلون المعاصي، ثم نبين تأويل أهل السنة والجماعة الذين ذهبوا إلى عصمتهم التأويل الذي يليق بمقامهم. وقفنا على قوله: وأما خبر موسى صلى الله عليه وآله وسلم مع قتيله الذي وكزه، وقد نص الله تعالى أنه من عدوه، وقيل كان من القبط الذين على دين فرعون. ودليل السورة في هذا كله أنه قبل نبوة موسى، على القول بجواز فعل هذه الأشياء قبل النبوة لا بعدها، ونحن نقول أنهم لا يفعلونها لا قبل ولا بعد، لأنه وكزه موسى فقضى عليه، والقتل معلوم أنه حرام، بل منه هو من الكبائر، فكيف يقتل النبي ونقول أن الأنبياء لا تقتل وأنها لا تفعل الكبائر، فتحتاج إلى رد. وقال قتادة: وكزه بالعصا ولم يتعمد قتله، فإن قتادة بيقول أنه لما وكزوا بآلة لا تقتل غالبا، يعني هو لا يقصد قتله، ده يريد أن يكف ظلمه فقط، فمات الرجل موت فجائي لا بسبب الوكزة، فكأنه مات بسبب يعني حتف أنفه لا بفعل سيدنا موسى، ولكن فعل سيدنا موسى طابق وقت قضاء أجله فقط، لكن لم يكن هو متسببا. لأن عشان تقول إن هذا قتل عمد عدوان لازم يكون بآلة تقتل غالبا، تكون آلة جارحة ويكون فيها التعمد عشان يبقى فيه الإثم، لكن إنك أنت تزق إنسان بإيدك كده أو برأس عصاك ومن فجأة يموت، لابد يعني لا يقول إنسان عاقل أنه مات بسبب هذه الدفعة، لأن هذه الدفعة لا تقتل غالبا. وقال قتادة: أيوة، الانتفاء القصد الجنائي اللي هو اسمه العمد العدوان، في الفقه الإسلامي يسموه العمد العدوان، وفي القانون الحالي، وإن كان طبعا هو واخد برضو مستمد من القانون الإسلامي، لأن في ناس كتير فهم غلط يقول لك القانون الجنائي المصري متاخد من القانون الفرنسي، طب ما أنت ما تعرفش أن القانون الفرنسي متاخد أصلا من فقه الملكية من الأندلس، الفقه الملكي من الأندلس، يعني هو أصله إسلامي برضو. والإمام والشيخ السنهوري شيخ القضاء هو اللي قال كده، الدكتور السنهوري في أول هذا القرن، وهو اللي راجع هذا وراجع هذا، وجاب جميع أدلة القانون الفرنسي من الفقه المالكي الذي كان يعمل به كقضاء في الأندلس، والأندلس مجاورة لفرنسا، فلما حاولوا يقننوا خدوا من القوانين المصرية الإسلامية على مذهب المالكي. فالقانون المصري الأحوال الشخصية اللي هو الميراث والزواج والحاجات دي شرعي 100%، والمعاملات كذلك شرعية 100%. في الجنايات عندنا القتل العمد العدوان بيقتل، ففي قصاص اهو نفس الحكايه، بس الفرق ان كان القصاص ايام الاسلام في الاول كان الامام يمكن اولياء الدم بايه؟ باخذ الحق، يمكنهم. لما كثر واتسع الناس اصبح التمكين ده قد يؤدي الى نوع من الفوضى، فاصبح الحاكم بقى هو المسؤول عن ايه؟ عن تنفيذ الحكم بيده حتى لا يكون هناك فوضى. لكن على طول انت عارف ان اللي بيقتل انسان عمدا بيتسجن، ويقول لك ايه؟ مع سبق الاصرار والترصد حكمت المحكمه ايه؟ بالاعدام. مش ده اللي بيحصل؟ يعني قصاصه. لكن عندنا برضو في القانون بتاعنا ما فيش قطع يد السارق في القانون الجنائي. ليه؟ لوجود الشبه الكثيره للقيام بالحد، لغلاء الاسعار ولوجود البطاله ولوجود حاجه الناس، كل الحاجات دي شبه دارئه عن قطع اليد كما فعلها سيدنا عمر وعطل قطع اليد بسبب ايه؟ بسبب المجاعات. وعلشان كده اصبح الامور فيها تعزيريه وليست حديه. لان انت لو حطوك حتى حاكم وانت راجل دارس الدين وعايز تنفذ، هتجد انك انت ما تقدرش تقطع يد السارق في مجتمع الحياه فيها غاليه والناس ما عندهاش حد الكفاف. طالما ما فيش حد الكفاف ما تقدرش، يبقى ده شبهه دارئه. وعشان كده تحل محلها ايه؟ اللي يسرق، ان انا اعذره بقى، اعمل له اي عقاب اخر. وده اللي حاصل. وبعدين حد الزنا، طبعا القانون بتاعنا لا يجرم جريمه الزنا، وده خطا فيه قابل للتعديل، لا يجرمها كجريمه، لا هي جريمه. وفي نفس الوقت لا يقام الحد في الزنا الا بشهود او اعتراف، مش كده برضه؟ ولا يوجد بقى شهود الان، لان الشهود الان انت ممكن لو فتحنا باب الشهود في الزنا تشتري 4 شهود ب100 جنيه، ويجوا يروحوا يشهدوا على اعظم بني ادم انه زنى وشافوه بيزنى، وتاني يوم يرجموه. هتعم الفوضى ولا مش هتعم الفوضى؟ لان الشهود العدول دلوقتي بقوا نادرين، الناس بيشتروا زمن بعضهم. لو واحد بيكره واحد يجيب له 4 شهود ويروحوا قدام القاضي يحلفوا بجميع ايمنة المسلمين انهم شافوه بيزني، يقوم القاضي يعمل ايه؟ هيرجمه لو متجوز، صح ولا لا؟ طب لو انت قاضي يعني عايز تعمل كده؟ وعلشان كده لانتفاء عدالة الشهود اصبح قيام بحد الزنا عملية صعبة. واخد بالك ازاي؟ علشان كده لما تقعد تبص تلاقي القانون بتاعنا هو قانون اسلامي، هو اصلا اسلامي، لانه حتى لو اتخذ من الفرنسي فالفرنسي متاخد اصلا اسلامي. هم ليه خدوه من الفرنسي؟ لان الفرنسي كان معمول بنود بس، فالبنود تسهيلا في للقاضي محتاج يبقى عنده بنود، انما الفقه الاسلامي ما كانش متبند بنود، فالقاضي علشان يجي يحكم محتاج ان هو يرجع لمراجع كثيره فيصعب عليه. ادي كل الحكايه. انما يقول لك اصلهم بيحكموا بما لم ينزل الله يبقوا كفار، مين قال لك انهم بيحكموا بما لم ينزل الله؟ قوانين الارث وقوانين الزواج وقوانين المعاملات، كل القوانين دي اسلاميه 100% في قانون. باقي شويه القوانين الثانيه، القصاص، حد الخمر، حد الخمر القانون بتاعنا الوضعي فيه خطا انه هو بيبيح بيع الخمر، دي حاجه قابله للمناقشه. ممكن يقول لك انه اصله بيبيحه دلوقتي علشان الظروف العالميه وعلشان السياحه وعلشان في ضغوط مش عارف ايه المهم، لكن لا يبيحها من حيث انها حلال، لا يبيح انها حلال، لكن يبيح التعامل فيها. والامام ابي حنيفه بيعتبر ان الخمور مال متقوم، لانه عند اهل الكتاب مال متقوم. مثلا مذهب ابو حنيفه، الشافعي عندهم ليس مال متقوم لانه نجس، وهكذا. يعني لو دورت تلاقي القانون بتاعنا يعني فاضل له عدلتين بسيطه قوي يبقى شرعي 100%. فالحكايه مش عايزه المزايدات اللي يقول لك عايزين نحكم بما انزل الله. طب ما احنا بنحكم يا ابني بما انزل الله، ولا هي شهوه تكفير وشهوه خروج عن المجتمع وشهوه منازعه الحكام على سلطتها وبعدين اثاره الفتن والقلاقل؟ فلازم الواحد يكون ايه؟ يعني معتدل في تفكيره. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ادرأوا الحدود بالشبهات، ودلوقتي بقينا في مجتمعات مليانه شبه، مليانه شبهات. فنسأل الله ان يسلمنا. على اي حال سيدنا موسى قتل خطأ، ما كانش يقصد، لانه يا دوب زق الراجل كده بيكف عن الظلم، الراجل ايه؟ جاله سكته قلبيه باللغه المصريه العصريه بقى. جاله هبوط حد في الدوره الدمويه، قلبه وقف، يبدو ان اتخض من سيدنا موسى. سيدنا موسى بقى متربي عند فرعون، فهو من اهل السلطه واهل الوجاهه، معروف انه متربي في قصر فرعون، فاول ما الجدع ده من الرعاع والعوام بص لقى شاف مسؤول كبير من مسؤولين الدوله وفجاه بيزقه كده اتخض فقلبه طب مات. سيدنا موسى مالوش ذنب فيها، لقى الراجل ميت ضميره انبه. ليه؟ لان الانبياء ضميرهم متيقظ مليانين شفقه، كلهم شفقه على الناس، عشان كده اعتبر ان اللي عمله ده انه تسبب في قتله وانه وابتدى ايه يبكي لربه ويستغفر من ذلك، في حين ان هو اصلا لم يفعل المعصيه لانه لم يتعمد القتل. فيبقى سيدنا موسى بريء من قتله اصلا. وقال قتادة وكزه بالعصا ولم يتعمد قتله، فعلى هذا لا معصية في ذلك. وعشان كده لو واحد ضرب واحد بعصاية زي ما بيضربوا بعض في الانتخابات بالعصاية، لما يجوا يزوروا الانتخابات ويجوا أنصار ده وأنصار ده يخشوا على بعض بالعصيان، مش بتحصل؟ طب افرض الواحد خد له عصاية ومات، هو ده ما يعتبرش قتل عمد حتى لو مات بالعصا، لأن العصا لا تقتل غالبا، ليست حادة، مش كده برضو؟ ليست آلة حادة. يوم ايه يبتدي يبقى فيها الدية، يبقى ما فيهاش القصاص، يبقى فيها الدية على طول. طالما ايه؟ طالما انتفى العمد يبقى فيها الدية. واصل العمد ده معنى نية، والقاضي لا اطلاع له على النية. يوم يعرف النية بالآلة يبص للآلة، لو كانت الآلة تقتل غالبا يبقى ده متعمد يقتل. فهمت ازاي؟ يبقى هو بيبص للآلة اللي استعملها للقتل يستنتج منها نيته، لأن النية لا اطلاع لأحد عليها، لا القاضي ولا غيره، إلا ربنا هو المطلع، ده الملك نفسه مش مطلع على نيتك. فهمتني ازاي؟ وعشان كده ازاي يعرف انه متعمد؟ يقوم القاضي عنده علامة، يبص للآلة اللي استعملها في القتل، إن كانت تقتل غالبا آلة جارحة، آلة حادة محددة، آلة مثقلة، واخد بقى، أو طلق ناري أو شيء من هذا يقتل، يبقى خلاص يقول لك ده عمد عدوان. عرفت منين عمد يا سعادة القاضي؟ يقول لك أصله دي آلة تقتل غالبا. لكن لو مثلا بيضربوا بعصاية صغيرة أو آلة مش محددة وبعدين مات، يقول لك لا ده قتل خطأ، لأنه يقصد التأديب ولا يقصد القتل، لو قصد القتل كان قصد حاجة تانية. فهمت بقى المسألة؟ ملوش قصاص لكن عقوبته الدية. الدية لا، الدية بتبقى من حق أولياء الدم، ملوش أولياء، يبقى في حق المجتمع. يوم ليه بقى حتى لا تعم الفوضى، يوم يجي الحاكم يقنن لها عقاب تعزيري بقى علشان يرضع الناس، وإلا بقى كل واحد مقطوع من شجرة نروح نتويه ونخلص، والحاكم يقول لك براءة. فهمت ازاي؟ وهيعم الفوضى. يوم الحاكم يعمل لها حد تعزيري، يقول لك مثلا ايه يتسجن 10 سنين مع الاشغال الشاق، لكن ما نموتوش. فهمت ازاي؟ يعمل له اي حد تعزيري وخلاص، اي وسيله، او ممكن يعمل له غرامه ماليه كبيره، والغرامه الماليه تخش في بيت مال المسلمين او في اموال الدوله او تخش في صندوق الزكاه او في مراعاه الايتام، اي شيء من هذا. يعني الحاكم عنده حريه ما ان هو يختار العقاب المناسب في التعزير علشان يدرأ عن الناس انتشار الفوضى في المجتمع. كويس؟ وقال قتادة وكزه بالعصا ولم يتعمد قتله، فعلى هذا لا معصية في ذلك. وقوله هذا من عمل الشيطان، وقوله ظلمت نفسي فاغفر لي، قال ابن جريج قال ذلك من أجل أنه لا ينبغي لنبي أن يقتل حتى يؤمر، فقال إن ده من عمل الشيطان. الشيطان هو بس اللي ايه، ما احنا قلنا ان الشيطان ده ربنا عمله كورق الاستنجاء، تزيل به كل قذارة وتنسب اليه كل قذارة وكل معصية، حتى لما تحصل اي معصية تقول الشيطان هو السبب يا رب، يعني جعله ايه زي ما تقول ايه فوطة تمسح بها القذورات. شوف سيدنا يوسف قال ايه، من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخواتي، مع ان اخواته كانوا غاروا منه، طب والشيطان مات؟ قال لك راح سيدنا موسى مسحها في الشيطان، من بعد ان نزغ الشيطان بينه وبين اخوته. وبعدين لما سيدنا موسى قتل الرجل خطا هو بريء، ام قال هذا من عمل الشيطان؟ انا ما اعملش كده، ده الشيطان يا رب هو اللي قذر يتحمل هذا. فهمت بقى؟ فربنا جعل الشيطان زي ما تقول الحائط الذي تجعل عليه كل قاذورات، أو الشماعة اللي تعلق عليها كل خطأ، لأنه هو يستحق هذا. يعني يرضي الشيطان، يعني هذه الأعمال ترضي الشيطان، يعني من عمل الشيطان أنت ترضيه، هو يفرح بالفساد، يفرح بالقتل، يفرح بالحاجات دي كلها. وقال النقاش اللي هو الموصلي، الإمام الموصلي النقاش المفسر المشهور في تفسيره، له تفسير اسمه تفسير النقاش، لم يقتله عن عمد مريدا للقتل، وإنما وكزه وكزة يريد بها دفع ظلمه. قال: وقد قيل إن هذا كان قبل النبوة وهو مقتضى التلاوة، ولكن احنا قلنا إن ده على تجويز فعل المعاصي قبل النبوة، وإحنا لا نجوزه، فالتأويل ده عندنا ضعيف. وقوله تعالى في قصته: وفتناك فتونا، أي ابتليناك ابتلاء بعد ابتلاء. قيل في هذه القصة وما جرى له مع فرعون، قال لك فتنك فتونا، يعني ايه فتون؟ دي جمع فتن، يعني كأن ربنا ابتلى سيدنا موسى ابتلاءات عديدة، أي خلصه مما كان فيه ليستخلصه لنفسه، جعله تدفعه العوالم إليه حتى لا يركن لأمه فتربيه، ولا يركن لفرعونه فيعيش في قصره، يقوم يجعله يقف الموقف ده يقوم يهرب من فرعون، كويس؟ وبعدين وهو طفل صغير يفتنه انه ربنا يخلصه من ان يقع في حضن امه، بل انه هو يبتعد عنها فتحطه في التابوت ويلقيه في اليم، وبعدين يتربى عند فرعون، وفرعون كمان يبقى عارفه انه عدوه، وبعدين يتلسع في لسانه لما يختار النار بدل الجمرة، علشان ايه؟ يعني تبين له زوجة فرعون انه لا يدرك، فيصب بلثغة في لسانه، دي برضو من الفتون. وبعدين بعد كده يجي يدوب ابتدى شاب وبقى من أهل الفتوة في عصره، ومن أهل العلم ومن أهل الثقافة، وتربى في القصور وبقى ابن قصور، يوم ربنا سبحانه وتعالى يوقف وقفة الرجل اللي يموت ده علشان يهرب من فرعون، ويعيش بعد كده في البراري، بعد ما كان ينام في القصور بقى ينام في الصحاري في البراري مع الدواري، ومالوش بيت. كل دي فتون استخلاص، كأن بيقول له ودفعتني العوالم إليك، يعني كأن العوالم كلها تنكرت له حتى يتركها إلى الله، أدي معنى استخلصه له، يقلقه في كل نعمة، يقلقه كل ما ينعم عليه نعمة يروح قلقه فيها علشان يسيب النعمة حتى لا ينشغل بالنعمة عن المنعم. أدي واستخلصناك استخلاصا، واصطنعتك لنفسي مش للأكوان ولا للنعم، لأن اصطنعتك لنفسي مش كده برضو، ولتصنع على عيني، أدي معنى وفتنك فتونة، يعني استخلصناك استخلاصا، لأن فتن الذهب يعني استخلصه من الشوائب التي كانت فيه بالنار، فهمت المعنى؟ مش فتنك فتونة يعني ابتليناك بالمعاصي، لا، ده معناه استخلصناك لأنفسنا من وسط العوالم حتى لا تركن إليها، كويس؟ أي ابتليناك ابتلاء بعد ابتلاء. قبل قيل في هذه القصة اللي هي قصة قتل القبطي وتآمر فرعون عليه: إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج، فجأة لقى نفسه ملوش بيت يأوي إليه، بعد ما كان ابن القصور بقى ابن البراري والقفار، ليس له مأوى. وما جرى له مع فرعون في صغره، عايزين يقتلوه هو لسه رضيع، ويقتلوا كل الأطفال، وهو يترمي في التابوت وفي النيل وهكذا، وقيل إلقاؤه في التابوت واليم وغير ذلك، وقيل معناه أخلصناك إخلاصا. قاله ابن جبير ومجاهد: من قولهم فتنت الفضة في النار إذا خلصتها، أصل الفتنة معنى الاختبار وإظهار ما بطن، إلا أنه استعمل في عرف الشرع في اختبار أدى إلى ما يكره. وكذلك ما روي في الخبر الصحيح الذي دي بقى قصة تانية. يبقى احنا خلصنا موضوع سيدنا موسى، نيجي بقى في قصة تانية، حديث مروي في رواه الشيخان: وكذا ما روي في الخبر الصحيح عن أبي هريرة من أن ملك الموت جاءه، قصة متعلقة بسيدنا موسى برضو، أن لدرجة أن في ناس قصة ملك الموت الذي جاء لسيدنا موسى وبعدين لطمه سيدنا موسى ففقع عينه، يجعل لك شوية صحفيين يقول لك البخاري ده أحاديثه بطلة، بقى في نبي يضرب الملك بالبوكس كده يفقع له عينه، نبي ايه ده اللي خايف من الموت ده؟ لا ده كلام ده ما ينفعش، ده الاحاديث دي بطلة. تصور مش فاهمين حاجة. هو الحديث صحيح رواه النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الشيخان اللي هو الامام مسلم والامام البخاري عن ابي هريرة من ان ملك الموت جاءه، يعني جاء لسيدنا موسى، فلطم عينه ففقأها. الحديث. طب انا هقول لك بالله عليك، انت قاعد في بيتك لا بيك ولا عليك، لقيت واحد دخل لك في صورة انسان مش ملك وما قال لكش انا ملك، فقلت له انت جاي تعمل ايه؟ يقول له انا جاي اقضي عليك اقتلك. طب انت هتعمل فيه ايه؟ مش هتدافع عن نفسك؟ هو ده اللي حصل مع سيدنا موسى، جاءه ملك الموت في صورة انسان ما قالوش انا ملك الموت، ودخل له جوه بيته بيقول له ايه اللي جابك هنا؟ قال له انا جاي اقتلك. اقبض روحك. قال له تقبض روحي؟ طب روح روح كده، واداله في عينه فقعها. وبعدين العين دي عين في صورة انسان مش عين الملك، ده الملك متصور فيه، فالملك ما انضرش. فالملك راح اشتكى سيدنا موسى لربنا، قال له يا رب ارسلتني الى من يكره الموت. فقال له لا، روح له وعرفه بشخصيتك. فراح راح له قال له انا ملك الموت اليك، ارسلني اليك ربك لان اقبض روحك، والا خيرني ان تضع يدك على ظهر ثور ولك بكل شعره تغطيها يدك سنه تعيش ثم بعد ذلك اقبض روحك. يعني لو عايز دلوقتي يا اما ربنا خيرك تحط ايدك كده بعدد الشعرات اللي تغطيها على ظهر ثور هديك سنين. قال له بعد كده؟ قال له وبعد كده تموت برضه. قال له اذا فالان. وراح سيدنا موسى نايم كده وقبضه، فما كانش كره الموت اهو، لما عرف شخصيته ما كانش كره الموت، بل خير انه يمتد عمره فابى، يبقى مش بيكره الموت ولا حاجه اهو. خدت بالك؟ يبقى القضيه سهله يعني. ليس فيها ما يحكم على موسى عليه السلام بالتعدي وفعل ما لا يجب، يعني ما لا يجوز، إذ هو ظاهر الأمر بين الوجه جائز الفعل، لأن موسى دافع عن نفسه من أتاه لإتلافها. بل بالعكس، ده لما يجي واحد يتلف لك نفسك وما تدافعش عن نفسك يبقى هو ده اللي حرام، مش كده برضه؟ ده من مات دون ماله فهو شهيد، مات دون عرضه فهو شهيد، من مات دون دمه أو نفسه فهو شهيد. فيبقى سيدنا موسى عمل الواجب، واحد جاي يقول له انا هتلف لك نفسك، يقوم لازم يدافع عن نفسه. لان موسى دافع عن نفسه من اتاه اتلافها، وقد تصور له في صورة آدمي، ولا يمكن انه علم حينئذ انه ملك الموت فدافعه عن نفسه مدافعة ادت الى ذهاب عين تلك الصورة التي تصور له فيها الملك امتحانا من الله. فلما جاءه بعد وأعلمه الله تعالى أنه رسوله إليه استسلم. وللمتقدمين والمتأخرين على هذا الحديث أجوبة، هذا أسدها، يعني ده أفضلها، أسدها فعل تفضيل من إيه؟ من السداد يعني. هذا أسدها عندي، وهو تأويل شيخنا الإمام أبي عبد الله المازري اللي هو شرح كتاب المحصول للإمام الرازي في علم الأصول، توفي سنة 536 وهو مالكي عبد الله المازري. وقد تأوله قديما ابن عائشة اللي هو عبد الله محمد بن حفص ابن عائشة بنت طلحة الصحابية المشهورة، العائشة بنت طلحة صحابية مشهورة، وده من نسل نسلها، فكان منسوب لجدته، زي ما تقول مثلا فلان الزينبي، يعني ايه؟ يعني من نسل ستنا زينب، على أساس أن الأم لما تكون أكثر شهرة من الأب ينسب الإنسان لأم لكثرة شهرته، كويس؟ فعشان كده بيقول إيه؟ وقد تأوله قديما ابن عائشة وغيره على صكه ولطمه بالحجة وفق عين حجته، وهو كلام مستعمل في هذا الباب في اللغة ومعروف. يعني ابن عائشة قال، مين قال لك أنه فق عينه؟ يعني عين البصرة اللي بيبصر به، فق عينه يعني أقام عليه الحجة، فهمت ازاي؟ مش معناه فقع عينه حسا، ولطمه يعني اقام عليه الحجه، يعني ده مجاز وليس حقيقه، ده كلامه، وان كان برضه حمله على الحقيقه دفاعا عن النفس شيء واجب، فلا باس به. واما قصه سليمان، يبقى كده انتهينا من قصص سيدنا موسى، ندخل في فتنه سيدنا سليمان. واما قصه سليمان عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام وما حكى فيها اهل التفاسير من ذنبه وقوله ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال ربي إني ظلمت نفسي قال رب اغفر لي وهب لي ملكا. رب اغفر لي ده يوحي ان هو يعني عمل ذنب، لما يقول رب اغفر لي يوحي ان هو عمل ذنب، وكلمة فتناه يعني ابتليناه، وبعدها يقول اغفر لي يعني عمل ذنب، واحنا بنقول الانبياء ما بتعملش ذنب، يبقى برضو الحكاية دي عايزة نفهم معناها. ولقد فتنا سليمان، فمعناه ابتليناه، وابتلاؤه ما حكي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين انه قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة أو 99 كلهن يأتين بفارس يجاهد في سبيل الله. سيدنا سليمان كان عنده من النساء الكثير بين زوجات وبين ملك يمين، وقاعدين يعبوا على نبينا اللي كان عنده 9 زوجات، وهو سيدنا سليمان لم يختلف على نبوته عند اليهود والنصارى وكان عنده 100 الزوجات. طب اشمعنى بقى في نبينا مكترين عليه 9 وعاملين عليه شغلانه وتقولوا عليه ده مش عارف بيحب النساء اللي بيحب النساء ايه؟ طب ما هو الراجل لابد يبقى عنده نساء، بل بالعكس ده لو ما كانش عنده نساء قد يعاب، يقولوا مش كامل الرجوله، مش كده برضه؟ لكن نبينا كان كامل الرجوله، كامل من كل الوجوه، وبعدين ده ما كانش عنده نساء كتير، ده من اقل الانبياء نساء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا، بل بالعكس ده ربنا سبحانه وتعالى يقول لا يحل لك النساء من بعده ولا أن تبدل بهن من أزواج، يعني ربنا حتى قيده فيه، أي إنسان تاني ممكن يطلق ويتجوز ما لا يحصى من النساء، مش كده؟ لكن نبينا ربنا قال له لا لا كده ولا كده. وبعدين أول ما يتزوج تزوج وهو شباب، اللي هو الوقت اللي الإنسان بيبقى إيه يعني يميل للنساء فيه، سن 25 سنة لحد ما بلغ سنه حوالي 50 سنة، يعني قعد 25 سنة متزوج امرأة واحدة أكبر منه ب15 سنة، يبقى فين بقى اللي بيحب النساء؟ إذا كان لما اتجوز أول ما تزوج، تزوج ستنا خديجة عندها 40 سنة وعنده 25 سنة، عاش معها 25 سنة ثم ماتت، كويس؟ في العام اللي هو حصل فيه الإسراء والمعراج بعدين. وبعدين بعد كده لما تزوج بعدها تزوج مين؟ بعدها في سن 50 يتزوج طفلة ستنا عايشة، وبعدين يتزوج بعد كده معظمهم نساء تزوجنا قبله ولم يتزوج بكرا غيره ستنا عائشة، فين بقى اللي بيحب النساء ده؟ ده هو الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لو تركوني لنفسي ما نظرت للنساء ولا للدنيا، ده بيقول حبب إلي من دنياكم، يعني دنياكم دي مش دنيتنا، دي دنياكم انتم، حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، حبب يعني أنا لو تركت لنفسي لكانت قرة عيني في الصلاة ومناجاتي لربي وما التفت للدنيا ولا ما فيها من زين، لو ترك لنفسه. ولكن ربنا جعله رسول للعالمين أسوة، فلو كان خلاه بالصورة دي كانت أمته هتنقبر عن الزواج وتمتنع عن النساء فيقل عددها، أم ربنا سبحانه وتعالى حبب إليه النساء علشان أمته نفسها يتفتح ويخلفوا عيال كتير وبعد كده إيه يكاثر الأمم يوم القيامة فيفرح بأمته يوم القيامة. فالحكاية كده مش مسألة شهوة ولا حاجة. سيدنا سليمان سيدنا رسول الله بيبين فتنته ايه، انه كان عنده 100 امرأة، فقال لأطوفن عليهم الليلة 100. النبي اتي فحولة رجال كثيرين، النبي مش زي الرجال العاديين، قيل ان سيدنا النبي يعني له فحولة من 10 ل40 رجل، من 10 الى 40 رجل، ونبينا اتي فحولة 40 نبي، سيدنا محمد بقى كمان مش اتي 40 رجل عادي، ده 40 نبي، وده يبين لك قد ايه مع فحولته القوية يكتفي بامرأة واحدة، ده كمال العفة، كمال العفة، فهمتني؟ فسيدنا سليمان قال انا اطوف اليوم الليلة دي على 100 من زوجاتي وملك يميني حتى يحملن جميعا ويأتينا بفرسان يجاهدنا في سبيل الله. يبقى كان ايه همته همة عالية للعبادة، يبقى كان يأتي النساء لا لشهوة نفسه بل لتكثير جند الله، كويس؟ بس ما قالش إن شاء الله، من حرصه على هذا ما قالش إن شاء الله، هي دي فتنته بقى، إنه نسي يقول إن شاء الله، فربنا سبحانه وتعالى ما خلاش إلا واحدة فيهم بس اللي تحمل وتولد له نص إيه إنسان، نص إنسان، فألقينا على كرسيه جسدا ثم أنا، فولدت له نص إنسان علشان ربنا يبين له. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لو قال إن شاء الله لحملنا جميعا وولدنا جميعا وقتلنا في سبيل الله، لو قال إن شاء الله، لكن ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يعلمه حاجة. لأطوفن الليلة على 100 امرأة أو 99 كلهن يأتين بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه، قيل الملك أو القرين، يعني مش كل واحد ليه قرين ملك وقرين شيطان، كل واحد لينا فيه كده. فقال له قرين الخير اللي عنده، هتقول إن شاء الله، زي ما تقول سيدنا سليمان من مشاغله كتيرة انشغل حتى عن هذا الهاتف فما قالش. ودي بتحصل لكل الناس. فقال له صاحبه، قل إن شاء الله، فلم يقل، فلم تحمل منهن إلا واحدة جاءت بشق رجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده، لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله. قال أصحاب المعاني، وده يبين لك بركة إن شاء الله، بركة قولك إن شاء الله دي بركة كبيرة، بتخلي حتى الهدف بتاعك وقرارك ونيتك فيها بركة كبيرة. فالإنسان يحاول بقدر طاقته ألا ينساه. وبعدين يقولها في المستقبل، مش تسأل واحد اسمك إيه يقول لك إن شاء الله محمد. طب أنت محمد بقالك 40 سنة، إيه إن شاء الله محمد دي؟ يعني لو تملي إن شاء الله فيما يستقبل من الأمور. لكن لو قالها تبركا ما يجرش حاجة، هو يقصد يعني بالبركة، يعني يقصدها تبركا بذكر الله، هو حر. لكن إيه، مش ده وقتها، يعني وقتها لما يكون حاجة في المستقبل. قال أصحاب المعاني، والشق هو الجسد الذي ألقي على كرسيه حين عرض عليه، وهي عقوبته ومحنته. زي ما تقول لما لقى بس واحدة وولدت مسخة كده، يعني طفل ممسوخ ميت، عرف بقى انه ما قالش ان شاء الله، فصعب عليه، لانه غفل عن ربه بسبب حرصه على شدة طاعة ربه. ما هو اصل احيانا الانسان ينشغل بالطاعة عن ربه، وينشغل بالذكر عن المذكور، وينشغل حتى بالنعمة عن المنعم. مش دي بتحصل ساعات؟ الواحد تلاقي نفسك قاعد مشغول بانك تحسن صلاتك، فتنشغل بالصلاة عمن تصلي له. تحصل ولا ما بتحصلش؟ تحصل. فهو كده سيدنا سليمان شغل لحظة بالطاعة عن الله سبحانه وتعالى. فلما ربنا اداله العلامة دي عرف، فقال ما كانش يجب ان انا اعمل كده، بقى استغفر ربنا بقى ايه، واعتبرها دي فتنة يعني. وقيل بل مات فألقي على كرسيه ميتا. وقالوا برضو ان سيدنا سليمان فتنته، بس ده قول ضعيف عند الاسرائيليات، قالوا ده هو نفسه اللي مات، قعد على كرسي العرش كده فايه فمات، وربنا بعت شيطان في صورة سيدنا سليمان قعد يؤمر وينهى في الانس والجن على انه هو من صورته، ويدخل على نسائه على انه سليمان ويقرب نسائه. طبعا الكلام ده كلام اسرائيليات، لان الشيطان لا يتمكن من صورة النبي، كويس، لا يمكنه الله في صورة النبي، أي نبي معصوم أن يتمثل الشيطان في صورة نبي أصلا. ليه؟ لأن الأنبياء بشر، فلو جوزنا أن يتمثل الشيطان في صورتهم للبس الناس في سيرتهم. لكن ربنا عشان يحمي أنبياءه وسيرتهم منع الشيطان أن يقدر يتلبس في صورة الأنبياء. فالكلام ده كلام إسرائيلي، وإن كان مكتوب في بعض الكتب تفسير فعليك أن تعرض عنه. وقيل ذنبه حرصه على ذلك وتمنيه. الحرص نفسه اعتبره سيدنا سليمان ذنب، ولو كان الحرص على الطاعة، يعني اعتبره ان لازم يكون حرصك على ان ترضى بما قدره الله لك، لا بما تريده انت لنفسك، فاعتبر ان ده مقام يعني ما كانش يليق به. وقيل لانه لم يستثني لما استغرقه من الحرص، يعني ما قالش إن شاء الله من شدة حرصه على إنه ربنا ينفذ له رغبته، فحتى ما قالش إن شاء الله من شدة حرصه، وكأن ذنبه هي شدة الحرص. وشدة الحرص على الطاعة ليست حراما، مش كده برضه؟ فيبقى فتنة سيدنا سليمان مش فعل الحرام، ده شدة الحرص على الطاعة. وقيل عقوبته أن سلب ملكه، وذنبه أن أحب بقلبه أن يكون الحق لأختانه على خصمين. وقالوا برضو أن فتنته أن كان جاءه بعض أقاربه في قضية، وكان يريد أن يبقى الحق معاهم ضد الخصم بتاعه بقلبه، لأنه كان قاضيا، برضو كلهم ده إسرائيليات، لأنهم كانوا معصومين في حكمهم. الأنبياء كانوا معصومين في حكمهم. قال لك إيه؟ وكلا أتينا حكما وعلما، ففهمنا سليمان وكلا أتينا حكما وعلما. فبديهيات الحكم ألا تميل لقريبك على خصمه، بل تميل للحق مطلقا. دي بديهيات الحاكم العادل. فمستحيل أننا نعتقد أن سيدنا سليمان يميل مع أقاربه على خصومه. وقيل أوخذ بذنب قارفه بعض نسائه، وبرضه الإسرائيليات قايلين أن بعض نسائه زنت مع الشيطان عندما تمثل في صورته فنام معها فزنت، فربنا عقبه بذنب. الكلام ده كلام برضه تخريف، زي ما قلت لك الشيطان لا يتمثل في صورة نبي، وأن نساء الأنبياء ولو كانوا كفارا يكونوا في كمال العفة، يعني ما يقعوش في الزنا. يعني سيدنا نوح وسيدنا لوط قال على امرأتيه إيه؟ فخانتاهما، يعني كفروا بيهم، مش زنوا. لا، لأن النبي مش مغفل، ما فيش نبي مغفل. مراته تزني وهو عايش معاها، فهمتني ازاي؟ ده مش مغفل. لكن يحتمل الكفر والإيمان، إنها تكفر أو تؤمن، دي مسألة بقى بتاعت ربنا، لأن الإيمان ده عايز توفيق من الله. لكن فخانتهما يعني كفروا بدعوتهم، لكن مش زنوا، زي ما كان مكتوب في بعض كتب التفاسير. يستحيل ان سيدنا لوط يبقى متزوج امرأة وتكون هي زانية، او سيدنا نوح تكون زوجته تكون زانية وهو مش عارف. يعني اذا كان ربنا بيطلعه على الملأ الاعلى مش هيطلعه على ما يحدث في بيته؟ فيعني عيب ان الانسان يتصور مثل هذا. وقيل عقوبته أن سلب ملكه، وذنبه أن أحب بقلبه أن يكون الحق لأختانه على خصمهم. وقيل أوخذ بذنب قارفه بعض نسائه. ولا يصح ما نقله الإخباريون من تشبه الشيطان به وتسلطه على ملكه وتصرفه في أمته بالجور في حكمه، لأن الشياطين لا يسلطون على مثل هذا، وقد عصم الأنبياء من مثله. وإن سئل لما لم يقل سليمان في القصة المذكورة إن شاء الله، طب وليه ما قالش إن شاء الله؟ قلت لك لشدة حرصه على الطاعة، مش كده برضو؟ شدة الحرص على الطاعة أحيانا تخلي الإنسان يعني ينسى يقول إن شاء الله، مش تجاهلا ولا غفلة، ولكن شدة الحرص فقط. فعنه أجوب أحدها مروية في الحديث الصحيح أنه نسي أن يقولها، وذلك لينفذ مراد الله، لأن ربنا ما كانش مقدر له أنه ينجب 100 فارس، فأنساه إن شاء الله عشان ما ينجبش 100 فارس، عشان قدر الله كده مثلا. ده أمر. والثاني أنه لم يسمع صاحبه وشغل عنه، اللي هو قرينه، لما قال له إن شاء الله برضو شغل عنه بسبب شدة حرصه على طاعة مولاه. وقوله وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. السؤال ده ممكن واحد يتصور أن سيدنا سليمان كان عايز دنيا، والأنبياء المفروض إن لا يلتفتوا إلى زخرة في الدنيا، لأن إرادة الدنيا في حد ذاتها إرادة الدنيا معصية، لأن الدنيا من الدناءة. والأنبياء عالي القدر، لا يتعلق قلبهم ولا همتهم إلا بالعالي من الأمور لا بالداني من الأمور. فإزاي يقول لي هب لي ملكا ودي دنيا، والدنيا دنية من الدناءة ومن الدنو، كأنه يريد الدنيا، والأنبياء معصومون من ذلك، فنعمل فيها إيه دي عشان نبينها يعني. وقول وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، لم يفعل هذا سليمان غيرة على الدنيا، يعني محبة لها، ولا نفاسة بها، ولا إنه ينافس فيها أهلها، ولكن مقصده في ذلك على ما ذكره المفسرون ألا يسلط عليه أحد كما سلط عليه الشيطان الذي سلبه إياه مدة امتحانه، على قول من قال ذلك، وده مردود. وقيل بل أراد أن يكون له من الله فضيلة وخاصة يختص بها كاختصاص غيره من أنبياء الله ورسله بخواص منه. يعني قيل إنه هو عايز يبقى ليه فضيلة خاصة كسائر الأنبياء. سيدنا موسى كان معروف أنه كليم الله، سيدنا إبراهيم خليل الله، سيدنا محمد حبيب الله، كويس. فهو بقى عايز بقى في وسط الأنبياء دول يبقى ليه فضيلة. أبوه سيدنا داود ألن له الحديد، وكانت الطيور بتسبح بيه، فهو عايز يبقى في وسط الانبياء، يبقى برضه ليه حاجه كده يعني خاصه بيه لم يشركه فيها نبي، علشان يعني يطمئن لمقامه عند ربه، وهذا لا باس به. ولكن الراجح عندي والله اعلم انه اراد ان تكون ايته ومعجزته لقومه سيطرته على الدنيا، لانه بعث لبني اسرائيل، وبني اسرائيل كل عينهم على الدنيا، فاذا كان كل سيطرته على الدنيا ايه له يكون اتباعه من بني اسرائيل كثيرين، فهو اراد ان تكون ايته ومعجزته سيطرته على الدنيا، علشان تبقى دي معجزته، مش عشان حبا في الدنيا، عشان يلين قلوب بني اسرائيل لاتباعه لتعلقهم بالدنيا، فلما يعرفوا ان الدنيا في ايده يمشوا وراه، فهو اراد ذلك والله اعلم، لان كل نبي يريد ان قومه يتبعوا، فهو لقى ان اكثر طريقه لان بني اسرائيل تتبعه ان يملك الدنيا، فاذا ملك الدنيا خلاص مشي وراه، لان هم بيعبدوا الدنيا يحبوها طول عمرهم كده، يحبوا المال ويحبوا الرياسه فاراد بقى تبقى الرياسه كلها في ايده، عايزين الدنيا اللي بتحبوها، طب يمشوا ورايا، يمشوا وراي يبقوا ايه اتباعه، فاراد ذلك ان تكون له ايه ومعجزه لنبوته، لا لنفاسة الدنيا في قلبه، بل لينقاد له الناس ليأخذ بأيديهم إلى الله، كأنه بيقول إن دي هتيسر لي مهمتي كنبي، إذا ادتني الحاجات دي هتبقى مهمتي كنبي مع أتباعي سهلة، يصعب عليهم إنهم يكذبوني، يصعب علي وينقادوا إلي بسرعة، أدي معنى الكلام والله أعلم. وقيل ليكون دليلا وحجة على نبوته، أي لآية على نبوته، كإلانة الحديد لأبيه وإحياء الموتى لعيسى واختصاص محمد صلى الله عليه وسلم بالشفاعة ونحو هذا. كده خلصنا معظم الأنبياء ناقص سيدنا نوح. وأما قصة نوح عليه السلام فظاهرة العذر، لما ربنا بيقول له إيه، فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعذك أن تكون من الجاهلين، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، الله تغفر لي وترحمني وأسألك ما ليس لي، وربنا يقول له تكن من الجاهلين، شغلانة كبيرة إيه. وإحنا بنقول إن الأنبياء لا يجهلوا وأنهم علماء بربهم وأنهم لا يفعلون المعاصي، فنعمل فيها إيه دي، دي قضية برضو يجب إيه الرد فيها. فظاهرة العذر، العذر مع سيدنا نوح واضح، لأن ربنا قال له إيه، وعدوا أن أنا هنجيك أنت وأهلك، مش كده برضو، وقيل أن ابنه كان كافر ويسر الكفر عن أبيه، كويس، يعني كان في الظاهر كده ماشي مع أبوه على أنه مؤمن، ده ابن سيدنا نوح الكافر، وسيدنا نوح ربنا وعده أنه هو وأهله ناجين، فلما جاء وركب السفينة ونزل الطوفان والدنيا كلها غرق، وابنه مركبش معاه السفينة ويقول له أنا حاوي إلى جبل يعصمني من الماء، وابنه من أهله ولا بيغرق قدام عينه، فعايز يستفهم، بس يا رب أنت قلت لي هنجيك أنت وأهلك وابني من أهلي، إيه الحكاية دي، مش فاهمها، فهو بيستفهم ولا يعترض، فيبقى كان سيدنا نوح يستفهم ولا يعترض، زي برضو الملائكة لما قالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك، كان ايه، كان استفهام وليس اعتراض، لان الملائكة لا تعترض على ربها لانهم لا يعصون الله ما امره، فكان برضو سؤال واستفهام، يا رب انت يعني وعدتني ان اهلي يكونوا من الناجين وابني ده من اهلي، ليه بيغرق قدامي، عايز افهم بس لكي يطمئن قلبي، انا مصدق وعدك لكن فهمني الحتة دي، فهمتني بقى المسألة، فربنا فهمه قال له لا، ده كافر مش من اهلك لانه عمله غير صالح، وانا وعدتك ان انا انجي اهلك المؤمنين، فهمتني ازاي، لانه لما فهم انجيك انت واهلك فهم على اطلاقها، اتاري في قيد، اي اهلك المؤمنين، مش ربنا سيدنا ابراهيم قال ايه، من تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم، يعني من عصى مش منه، يعني لما تتبع النبي تبقى من النبي، وكل حاجه من النبي ما تخشش النار، مش كده برضو، تبقى بقيت حتة من النبي، واعلموا ان فيكم رسول الله، طول ما انتم طائعين يبقى فيكم رسول الله، واللي فيه رسول الله ما يخشش النار، من تبعني فانه مني، كأنه حتة مني، زي ابنك كده تقول له ده انت حتة مني ماشي على الارض، مش كده برضو، بحيث ان لما حاجة تعوره انت تشعر ألمها في جسمك، مع انه بعيد عنك، ليه، لانه بقى حتة منك، كذلك مع الانبياء مع اممهم سيدنا إبراهيم بينها، قال من تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فعلشان كده قال إن ابني من أهلي، يعني لحبت مني، وإزاي تعذبه وتغرقه؟ فربنا قال له لا، ده عصاك، طالما عصاك ما بقاش منك، ما بقاش من أهلك، لأنه إنه عمل غير صالح، إنه عمل، وفي قراءة إنه عمل غير صالح. كويس؟ يبقى هو سيدنا نوح كان كل الحكاية بيستفهم مش بيعترض، وإحنا قايلين إن الاستفهام لا بأس به، لكن الاعتراض هو اللي فيه المعصية. فظاهرة العذر وأنه أخذ فيها بالتأويل، وظاهر اللفظ لقوله تعالى وأهلك، خد بظاهر لفظ أهلك، فطلب مقتضى هذا اللفظ، وأراد عندما طوي عنه من ذلك لا أنه شك في وعد الله، فبين الله عليه أنه ليس من أهله الذي وعده بنجاتهم لكفره وعمله الذي هو غير صالح، وقد أعلمه أنه مغرق الذين ظلموا، ونهاه عن مخاطبته فيهم، فوخذ بهذا التأويل وعتب عليه. يعني إيه؟ عتب الله عليه أنه هو يعني ما فهمش التأويل على طول، وأنه محتاج حد يشرح حاله، يعني كأن ربنا بقول له دي عايزة شرح، أنا وعدتك أن نجيك أنت وأهلك، طالما غيري يبقى ده كافر، ده مش أهل، دي حاجة واضحة يا نوح، كأن ربنا بقول له دي حاجة واضحة، إزاي تستشكل عليك دي؟ فهمت المسألة؟ والاستشكال في المسألة مش معصية. وأشفق هو من إقدامه على ربه لسؤال ما لم يؤذن له في السؤال فيه. سيدنا نوح بقى لما سأل السؤال ده زي ما تقول إيه، استحيا من ربه، إنه هو تجرأ وسأل حاجة مش مأذون له يسأل فيه، يعني كان حقه بينه وبين نفسه وضميره أنبه، هل كنت سبتها بقى وعديتها؟ ربك يغرق اللي يغرق وينجي اللي ينجي ويطلع أنت منه، ليه تسأل؟ كأنه إيه، لام نفسه يعني إنه سأل فيه. وأشفق هو من إقدامه على ربه لسؤاله ما لم يؤذن له في السؤال فيه، وكان نوح فيما حكاه النقاش لا يعلم بكفر ابنه، وقيل في الآية غير هذا، وكل هذا لا يقضي على نوح بمعصية سوى ما ذكرناه من تأويله وإقدامه بالسؤال في من لم يؤذن له فيه ولا نهي عنه. وما روي في الصحيح، في برضو قصة تانية رواها النبي في الصحيح عن نبي لم يذكر اسمه، رواها الإمام البخاري ومسلم عن أبي هريرة، من أن نبيا قرصته نملة فحرق قرية النمل، يعني نايم نبي نام تحت الشجرة فجت نملة قرصته، فجاء في كل بيوت النمل في المنطقة وراح حرقها كلها. كويس؟ فربنا سبحانه وتعالى أوحى الله إلي أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح، كأن ربنا لامه يعني، نملة واحدة قرصتك تقوم تحرق أمة، كأن ربنا سبحانه وتعالى يعني إيه، حضه على أن يصبر على ما أصابه، واصبر على ما أصابك، لكن ما تعملش كده. لكن النبي اجتهد، اعتبر ان النملة دي بتضيع امر مباح، الاستمتاع بالمباح هو ظل الشجرة، مش ظل الشجرة ده شيء مباح للناس جميعا، فاللي يجي تحت ظل شجرة والنملة تقرصه كأنها بتمنعه من الاستمتاع بالمباح الذي خلقه الله، مش كده برضو؟ فاعتبر ان النملة دي اذت الناس وحتمنعهم من الاستظلال بالشجر، فاجتهد فحرق الحكاية دي عشان يخلي الناس تستظل تحت الشجر ما تأذهمش النملة، اجتهاد منهم. لكن ربنا سبحانه وتعالى قال له كان الأولى بيك انك انت تصبر ولا تحرق ايه، قرية كاملة. وهذا لا يدل على فعل معصية اصلا، لانه ما كانش فيه امر اصلا فخالفه. والراجح ان هذا النبي سيدنا موسى، رجحها الامام القرطبي، لان النبي رواها ان نبيا ما قالش اسمه، لما القرطبي قاعد بقى في التفاسير يجيب اخبار يقول ان النبي ده كان سيدنا موسى ابن عمران عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لكن الله أعلم. فأوحى الله إليه أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح، فليس في هذا الحديث أن هذا الذي أتى معصية، بل فعل ما رآه مصلحة وصوابا بقتل من يؤذي جنسه ويمنع المنفعة بما أباح الله، اللي هو الجلوس تحت الشجرة، ده أمر أباحه الله. ألا ترى أن هذا النبي كان نازلا تحت الشجرة، فلما أذته النملة تحول برحله عنها مخافة تكرار الأذى عليه، وليس فيما أوحى الله إليه ما يوجب عليه معصية، بل ندبه إلى احتمال الصبر وترك التشفي كما قال تعالى ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. الظاهر فعله إنما كان لأجل أنها آذته هو في خاصته، فكان انتقاما لنفسه وقطع مضرة يتوقعها من بقية النمل هناك، ولم يأتي في كل هذا أمرا نهي عنه فيعصى به، ولا نص فيما أوحى الله إليه بذلك ولا بالتوبة والاستغفار منه، والله أعلم. آخر حاجة، فإن قيل فما معنى قوله عليه الصلاة والسلام ما من أحد إلا ألم بذنب أو كاد إلا يحيى بن زكريا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الحديث ده رواه الإمام أحمد بسنده بإسناد ضعيف، وإن كان الشهاب الخفاجي صححه وقال أنه يعني مروي من طرق عديدة تنهض به إلى درجة الحسن من الضعف. وروى أيضا البزار عن ابن عمر مرفوعا الحديث اللي بيقول فيه صلى الله عليه وسلم ما من أحد إلا ألم، أي أحد من الأنبياء يعني، إلا ألم بذنب أو كاد إلا يحيى بن زكريا، أو كما قال. طب إيه الذنب بقى دي؟ وإحنا بنقول الأنبياء ما تعملش ذنب كده برضو. فالجواب عنه كما تقدم من ذنوب الأنبياء التي وقعت من غير قصد وعن سهو وغفلة وتأويل. يبقى دي معنى الذنب اللي إيه في حق الأنبياء، هو الإيه فعل ما لا يليق عن غير قصد أو عن تأويل أو عن سهو أو نسيان لا تعمد فيه. الفصل الرابع عشر، فإن قلت يعني أيها المعترض، كأنه بيتصور أن في واحد بيناقشه ولسه معترض، كل ما يجاوب له على حاجة ينكفه تاني ويقول له بس مش عارف إيه، فبيقول له فإن قلت فإذا نفيت عنهم صلوات الله عليهم الذنوب والمعاصي بما ذكرته من اختلاف المفسرين وتأويل المحققين، فما معنى قوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى؟ يعني واحد لسه بينكفه برضه يقول له انت قاعد تقول لي، تقول طب وربنا بيقول عصى آدم، عصى هو، وانت قاعد تقول لي مش عارف ايه، فهمتني؟ ده اعتراض برضو تاني. وما تكرر في القرآن والحديث الصحيح من اعتراف الأنبياء بذنوبهم وتوبتهم واستغفارهم وبكائهم على ما سلف منهم وإشفاقهم، وهل يشفق ويتاب ويستغفر من لا شيء؟ ده اعتراض المعترض، كل ده اعتراض المعترض. يوم نجاوب نقول له إيه؟ فاعلم وفقنا الله وإياك أن درجة الأنبياء في الرفعة والعلو والمعرفة بالله وسنته في عباده وعظم سلطانه وقوة بطشه مما يحملهم على الخوف منه جل جلاله والإشفاق من المؤاخذة بما لا يؤاخذ به غيرهم، وأنهم في تصرفهم بأمور لم ينهوا عنها ولا أمروا بها ثم وخذوا عليها وعوتبوا بسببها وحذروا من المؤاخذة بها وأتوها على وجه التأويل أو السهو أو تزيد من أمور الدنيا المباحة خائفون وجلون، وهي ذنوب بالإضافة إلى علي منصبهم، ومعاص بالنسبة إلى كمال طاعتهم، لا أنها كذنوب غيرهم ومعاصيهم، فإن الذنب مأخوذ من الشيء الدني الرذل اللي هو الرديء يعني. ومنها تقول للواحد انت رزل، مش كده برضو باللغة المصرية بتاعتها، مأخوذ من الشيء الدني الرذل، ومنه ذنب كل شيء أي آخره، ذنب كل شيء، ذنب الشيء يعني آخره ديله يعني، وأذناب الناس رذالهم، فكان هذا أدنى أفعالهم وأسوأ ما يجري من أحوالهم لتطهيرهم وتنزيههم وعمارة بواطنهم وظواهرهم بالعمل الصالح والكلم الطيب والذكر الظاهر والخفي والخشية لله وإعظامه في السر والعلانية، وغيرهم يتلوث من الكبائر والقبائح والفواحش ما تكون بالإضافة إلى هذه الهنات في حقه كالحسنات، الهنات اللي هي العثرات يعني، كما قيل حسنات الأبرار سيئات المقربين. ده قول سيدنا أبي سعيد الخراز من الصوفية، هو اللي قال الكلمة دي، حسنات الأبرار سيئات المقربين، يعني الإنسان كلما على قدره وعلى معرفته مع الله تلاقي الحاجات البسيطة اللي هي قد تكون مباحة لغيره هو يعتبرها حاجة كبيرة في حقه، يخاف من شدة خوفه لربه. وعشان كده الأنبياء لعلو مقامهم ومعرفتهم من الله كانوا يستحيون من الله أشد الحياء، فلا يفعلون حتى من المباح ما لا يليق بعلو قدره. يعني مثلا ما تلاقيش نبي مثلا يقعد يأزأز لب، طب وأزأزة اللب ما هي مباح، لأن علو قدر يمنعه من أنه يعمل حاجة فيها يعني ما لا يليق بمقامه. يعني تتصور أنت حتى في إنسان صالح ولا إمام مسجد يندغ لبنة، طب ما هو ندغ اللبن ما هو مباح، لكن يقول لك لا ما يليقش، ده أنا راجل بصلي بالناس وحافظ القرآن أقعد أندغ لبنة؟ معقول؟ يوم يعتبر ندغ اللبنة بالنسبة له حرام، بحيث لو ندغ لبنة والناس شافوه يستغفر ربنا ويقعد طول الليل يبكي يا رب حرمت مش عامل كده، وهي مباح. ليه؟ لأن علو مقامه يمنعه من فعل ما لا يليق. كذلك حال الأنبياء من شدة معرفتهم بربهم فبيعتبروا أن بعض الأمور التي يفعلونها على جهة التأويل أو على جهة السهو أو على جهة عدم العمد أو الاجتهاد أنها يعني كأنها معاصي كبيرة قوي، وهي مش معاصي عند غيرهم، لكن بالنسبة لعلو قدرهم ومعرفتهم بربهم بيجعلهم مشفقين من ربهم. وعشان كده يقول لك حسنات الأبرار سيئات المقربين، أي يرونها بالإضافة إلى علي أحوالهم كالسيئات. وكذلك العصيان الترك والمخالفة، فعلى مقتضى اللفظة كيفما كانت من سهو أو تأويل فهي مخالفة وترك. وقول غوى أي جهلة أن تلك الشجرة هي التي نهي عنها. وعصى آدم ربه فغوى، غوى هنا يعني بمعنى يعني إيه؟ لم يعلم أن هذه الشجرة هي التي نهي عنها، زي ما تقول اختلط عليه، اختلط عينه نسي، وعشان كده قال لك عيدنا إلى آدم من قبله فنسي ولم نجد له عزم فكان ناسيا فاختلط عليه الأمر. وقول غوى أي جهل أن تلك الشجرة، وكان الأولى طبعا للقاضي عيار ما يقولش جاهلة، يقول لم يعلم، عشان كلمة الجهل نسبة للأنبياء ما يليقش، لكنه لكل جواد إيه كبوة. وقول غوى أي جهل أن تلك الشجرة هي التي نهي عنها، والغي الجهل، وقيل أخطأ ما طلب من الخلود إذ أكلها وخابت أمنيته. وهذا يوسف عليه السلام قد ووخذ بقوله لأحد صاحبي السجن اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين، قيل أنسي يوسف ذكر الله، وقيل أنسي صاحبه أن يذكره لسيده الملك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا كلمة يوسف ما لبث في السجن ما لبث. قال ابن دينار لما قال ذلك يوسف قيل له اتخذت من دوني وكيلا لأطيلن حبسك، يعني كأن ربنا لامه قال له انت بتتخذ الأسباب للخروج من السجن، ده انا دخلتك السجن بناء على إجابة دعوتك، انت اللي قلت السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، انا استجبت دعوتك وكرمتك ودخلتك السجن بعيدك عن الغواية، تقوم بعد ده كله تقوم تلجأ لأخذ الأسباب من البشر علشان تطلع من السجن، اترك الأمر أخرجك منه كما أدخلتك فيه. فهمت؟ كأن ربنا يعني بيقول له لا تتخذ من دوني سببا، اتخذني أنا السبب. فهمت المعنى؟ يعني من باب إيه؟ من باب ترك الأسباب لله لكمال التوكل على الله. وعشان كده طال حبسه فسجن 9 سنوات لحد ما الملك شاف الرؤية. فين بقى على ما شاف الرؤية؟ وبعدين بعد كده ايه افتكر الراجل ان كان في واحد مسجون اسمه يوسف بيعرف تأويل الرؤى اللي هو ساقي الملك، قال لهم ودوني السجن ده انا عارف في راجل صالح هناك هيقول لكم تأويلها بالظبط. بس الكلام ده بعد قد ايه؟ 9 سنين قعد، فلبث في السجن بضع سنين، والبضع من 3 لـ 9. فقال يا ربي انسى قلبي كثرة البلوى، يعني بيعتذر لربه سيدنا يوسف، يعني أنسى قلبي كثرة البلوى، لأنه ابتلي كثيرا منذ صغره، اترمى في البئر وتربى في حتة بعيدة عن أهله، وبعدين انتقل بعد كده عبد باعوه، وبعدين بعد كده جت امرأة العزيز والنساء يراودنه عن نفسه، وبعدين اتسجن، كل دي بلاوي وراء بلاوي. فإيه؟ فكل دي كانت سببا. وقال بعضهم يؤاخذ الأنبياء بمثاقيل الضر لمكانتهم عنده، ويجاوز عن سائر الخلق لقلة مبالاته بهم في أضعاف ما أتوا به من سوء الأدب. وقد قال المحتج للفرقة الأولى على سياق ما قلناه إذا كان الأنبياء يؤاخذون بهذا مما لا يؤاخذ به غيرهم من السهو والنسيان وما ذكرته وحالهم أرفع، فحالهم إذن في هذا أسوأ حالا من غيرهم. واحد بقى يرد تاني يقول له إذا كانوا الأنبياء بيؤاخذوا بالحاجات اللي هي في حق غيرهم جائزة، يبقى حلهم في الحالة دي أسوأ من غيرهم. قاعد بيناكف لسه، الجدع اللي قاعد قدام القارئ ما زال بيناكف، فهمتني ازاي؟ فعايز يرد عليه تاني، هو بيحاول يقفل عليه كل الطرق يعني عشان يقنعه تماما بما ذهب إليه. فاعلم أكرمك الله أن لا نثبت لك المؤاخذة في هذا على حد مؤاخذة غيرهم. أصل خد بالك أن ربنا أخذهم في الدنيا لكن ما عقبهمش في الآخرة، والدنيا حتى لو فيها بعض العذاب فعذابها بسيط مش كده برضو، لكن في الآخرة ليهم المقام العالي. لكن غيرهم أما بيعمل المعصية ربنا بيؤاخذهم في الدنيا وفي الآخرة، يبقى مؤاخذة الأنبياء مش مؤاخذة في الحقيقة، ده مجرد بس إنه هو يرفع درجاتهم بالابتلاء، يبقى مؤاخذة الأنبياء لرفع درجتين بالابتلاء، ولكن في الآخرة هم نجون بخلاف غيرهم. غيرهم لما بيعملوا حاجة يؤخذ في الدنيا وقد يؤخر ويؤخذ في الآخرة، وإن أخذ ربك لأليم شديد. فيبقى الأنبياء براء في هذا، كل ما أصابهم أصابهم هم في الدنيا والدنيا بتنتهي، ويجعلها الله لهم ثوابا لصبرهم عليها، ويجعلهم أسوة لغيرهم فيصبروا على ابتلاء الله، فيبقى أدوا وظائف كثيرة بهذا. فاعلم أكرمك الله أن لا نثبت لك المؤاخذة في هذا على حد مؤاخذة غيرهم، بل نقول إنهم يؤاخذون بذلك في الدنيا ليكون ذلك زيادة في درجاتهم، ويبتلون بذلك ليكون استشعارهم له سببا لمن مات رتبهم، كما قال ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. يعني بعد ما سيدنا آدم أكل من الشجرة حصل إيه؟ ربنا أتاه النبوة واجتباه وهداه وأكرمه وجعل من ذريته الأنبياء والمرسلين. في بعد ده كله يعني حتى المعصية اللي في ظاهرها معصية كانت سببا للاجتباء وكانت سببا للمغفرة، فهي منماتا لهم في أجورهم. وقال لداود فغفرنا له ذلك، لما فزعه عندما تصوروا المحراب فإيه، فكان سببا لأن ربنا قال لداود إيه فغفرنا له ذلك وإن لو عندنا لزلفى وحسن مآب، يبقى بتبقى رفع لدرجاتهم وليس تدني وعقاب لهم. وقال بعد قول موسى تبت إليك، ولما سيدنا موسى قال تبت إليك قال له إيه، إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك. لما قال ربي أرني أنظر إليك وبعدين صعق سيدنا موسى، فلما أفاق قال إيه سيدنا موسى، إني تبت إليك لو كنت سألت سؤال ما يليقش بمقامي ولا بمنزلتي أنا تبت إليك. فلما تاب وامتحن هذا الامتحان كان النتيجة إيه، إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما، فكان رفعا لدرجاته وليس عقابا له. وقال بعد ذكر فتنة سليمان وإنابته فسخرنا له الريح رخاء تجري بأمره حيث أصاب ومن الشياطين كل بناء وغواص وإن له عندنا لزلفى وحسن ماء. يبقى بعد الفتنة ربنا رفع درجاته دي كلها، يبقى كانت فتنة لرفع الدرجات وليس للعقاب، يبقى ما عملش حرام، فهمتني بقى المسألة؟ يبقى فتن الأنبياء غير فتن غيرهم. وقال بعض المتكلمين زلات الأنبياء في الظاهر زلات وفي الحقيقة كرامات وزلف، وأشار إلى نحو مما قدمناه. وأيضا فليتنبه غيرهم من البشر منهم أو ممن ليس في درجاتهم بمؤاخذتهم بذلك، فيستشعروا الحذر ويعتقدوا المحاسبة ليلتزموا الشكر على النعم ويعدوا الصبر على المحن بملاحظة ما وقع بأهل هذا النصاب الرفيع يعني المقام الرفيع المعصوم، فكيف بمن سواهم. ولهذا قال صالح المري ذكر داود بسطة للتوابين. وقال ابن عطاء لم يكن ما نص الله، مش ابن عطاء السكندري، ابن عطاء اللي هو محمد بن سهل شيخ الصوفية، لكن ابن عطاء السكندري ده اتولد بعدين بعد القاضي عياض بكتير. قال ابن عطاء ده توفي سنة الأربلي من إربل، إربل دي تبع الأكراد دلوقتي في العراق في شمال العراق، معظم أهلها أكراد. قال ابن عطاء لم يكن ما نص الله تعالى من قصة صاحب الحوت نقصا له، ولكن استزادة من نبينا صلى الله عليه وسلم في الصبر على قوم. يعني لما سيدنا رسول الله ربنا بيذكره بصاحب الحوت بيذكره لإيه؟ علشان مش بينتقص سيدنا يونس، لا ده بيخلي سيدنا محمد يتحمس أكثر للصبر على قومه، ويقوم يديله همة عالية إنه هو يزداد صبرا على قومه، وليس انتقاصا للنبي أبدا، ولا خلاف في عصمة الأنبياء من الكبائر فما جوزتم وأيضا فيقال لهم فإنكم ومن وافقكم تقولون بغفران الصغائر باجتناب الكبائر، ولا خلاف في عصمة الأنبياء من الكبائر فما جوزتم من وقوع الصغائر عليهم هي مغفورة على هذا، فما معنى المؤاخذة بها إذن عندكم وخوف الأنبياء وتوبتهم منها وهي مغفورة لو كانت، فما أجابوا به؟ فهو جاوبنا عن المؤاخذة. بيقول لك برضو ممكن يعترض يقولوا أنتوا لو قلتوا إن اللي جابوا اللي عملوا الأنبياء دول عملوا دي صغائر مش كبائر، والصغائر مكفرة ما اجتنبت الكبائر، فأنتوا ليه قلقانين يعني وتعبانين؟ إحنا افرض إن هي حتى صغائر وعملوا ما هي مغفورة بإيه؟ باجتنابهم الكبائر. نقول له لا، إحنا مش موافقين، هم ما يفعلوش حتى الصغائر، حتى الصغائر كمان ما يفعلوهاش، لأن الصغائر من جنس الحرام مش كده برضو؟ فما أجابوا به فهو جاوبنا عن المؤاخذة بأفعال السهو والتأويل، لأن كل ما فعلوه كان سهوا وتأويلا. إحنا فضل لنا بالضبط 5 دقايق نخلص الفصل، أطلت عليكم معلش بس عايزين نخلص الفصل. وقد قيل إن كثرة استغفار النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتوبته وغيره من الأنبياء على وجه ملازمة الخضوع والعبودية والاعتراف بالتقصير شكرا لله على نعمه، كما قال صلى الله عليه وسلم وقد أمن من المؤاخذة بما تقدم وتأخر أفلا أكون عبدا شكورا، وقال إني أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي، وقال الحارث بن أسد اللي هو المحاسبي، الحارث المحاسبي خوف الملائكة والأنبياء خوف إعظام وتعبد لله لأنهم آمنون، وقيل فعلوا ذلك ليقتدي بهم وتستن بهم أممهم، كما قال صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام الشيخان والترمذي وأحمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وفي رواية أخرى ولما ساغ لكم الطعام والشراب. وأيضا فإن في التوبة والاستغفار معنى آخر لطيفا أشار إليه بعض العلماء وهو استدعاء محبة الله، قال الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، أصلهم لو علشان ما بيعملوش معاصي ما يتوبوش يبقى مش هيستدعوا مقام التوبة، ومقام التوبة مقام عالي، يقوموا يفضلوا برضو يتوبوا حتى يكونوا محبوبين عند الله بمقام التوبة، ويبقوا هم مروا بكل مقامات غيرهم من الأولياء وفاقوا عليهم بنبوتهم وبمعرفتهم بربهم. فإحداث الرسل والأنبياء الاستغفار والتوبة والإنابة والأوبة في كل حين استدعاء لمحبة الله، والاستغفار فيه معنى التوبة، وقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بعد أن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه بهم لرؤوف رحيم. الآية وقال تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ونقف على الباب 15 نقرأه إن شاء الله يوم الأربعاء القادم بإذن الله، ونأسف للإطالة لكن أنا أريد أن أنا أنتهي من الكتاب بقدر الإمكان علشان نكمله، وأفضل يوم الأربعاء عندي مشاغل كثيرة وخايف أن أنا من مشاغلي ما كملش الكتاب، وأحب الأعمال عند الله أدومها وإن قال. وكان مشايخنا قلنا أن إجابة الدعاء وبركة العلم تأتي مع آخر صفحة في الكتاب، فكانوا يقولون كده مفيش حاجة اسمها تقرأ كتاب وتسيبه، ده البركة بتاعته ما تجيش إلا مع آخر صفحة، علشان إيه يعني يحذرونا من نص العلم، لأن يقول لك نص العلم يعني يؤدي إلى إيه أشد من الجهل، أشد من الجهل بالكلية، لأن نص اللي عنده نص علم يظن نفسه إنه عالم يوم ما يسألش ويعيش طول عمره جاهل وفاهم غلط، لكن اللي ما قراش ما عندوش حاجة وعارف إنه جاهل ويروح يسأل وخلاص واستريح. وعشان كده الواحد بقدر الإمكان والطاقة إذا شرع في شيء يتمه لعل الله سبحانه وتعالى يتم علينا نعمته ورحمته. وجزاكم الله خير. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.